المسرح العالمي نقدم العذاب. العذاب مسرحية هندية قصيرة للكاتب الهندي المعاصر جوفيند داس، ترجمها إدوارد الخراط ويخرجها نبيل الألفي. في مشهد المقدمة نحن في بيت عصري، فيما عدا الصور الدينية التي تشهد بورع صاحب البيت. تجلس بادما على كرسي تقرأ خطابا باهتمام كبير، وهي امرأة في نحو 22، جبهتها الوسيمة تحمل سمة طائفة الفلابه الدينية. تدخل بهاراتي، امرأة في نحو 40، أرملة. فيما تدققين النظر يا عزيزتي؟ هذه أنت يا بهاراتي؟ اجلسي يا عزيزتي. حسنا، ماذا تقرأين؟ تلقيت هذا الخطاب. هذا هو التفسير، خطاباته تنسيك العالم. إن خطاباته لها دائما سحرها، هذا أسلم به، لكنه اليوم شيء مختلف يأسر اهتمامي. وما ذلك؟ مضمون الخطاب. ولما؟ كيف حال صديقي؟ بين السل مرض يضيع قوى المرء، ليس سريعا إلى البر، لكنه لا يتفاقم على حين غرة. وما غير ذلك من أخبار؟ سأخبرك، دعيني أقرأ لك الخطاب. سوف تدهشك حادثة وقعت هنا، وإن كانت لا تخرج عن المألوف في حياتنا العصرية هذه. أي حادثة؟ سوف أصل إلى ذلك. إن سلوك فيملا بهابي محير الآن، ما زال بريج موهان طريح الفراش، لكن فيملا بهابي قد عادت إلى طرائقها القديمة. تنفق ساعة كاملة في الصباح في حمامها، ثم تتلو ذلك عمليات الزينة المختلفة، تصفيف الشعر والبودرة وأحمر الشفاه وأحمر الخدود وطلاء الأظافر، كل في دوره. وكل يوم من عيد، وفي ثيابها أكبر نصيب من العيد أيضا، وأمسياتها تقضيها في النادي، وثم طبيب يعنى بصحة بريج موهان، وفي بعض الأحيان تتنازل فيملا بهابي فتستفسر عن صحته، وتحس أنها بذلك قد أدت واجبها. فما رأيك الآن في ذلك؟ أيحيرك هذا السلوك؟ يحيرني؟ إنه لغز الحياة الأكبر. كم انقضى من الوقت منذ أن مرض بريج موهان؟ نحو سنتين. وكيف كان سلوكهما بإزاء أحدهما الآخر قبل مرضه؟ خير سلوك، كان متحابين منذ كان في الجامعة بعد، وكان زواجهما عن حب، ذلك ما يجعل سلوك بهابي أدعى إلى الحيرة. أتلك هي المرة الأولى التي يذهب فيها كريشنا فاللاب لزيارة بريج موهان؟ لا، زاره قبل ذلك مرة منذ أن أصابه المرض. وكيف كان سلوك فيملا بهابي عندئذ؟ نفس السلوك الغريب؟ بل على العكس، كان مرض بريج موهان مدعاة همها الدائم طيلة النهار، وفي الليل كان كابوسا يكسم على صدرها، كانت تقضي وقتها كله إلى جانب سريره، تعنى به في ولاء وإخلاص، تقيس بنفسها حرارته وتناوله الدواء على الرغم من وجود كتيبة كاملة من الأطباء والممرضين. ذلك ما يدعوني للقول، ذلك ما يحيرني في سلوكها. ألا يدهشك ذلك؟ لا لا لا، إن هناك حداً للاحتمال. حداً للاحتمال؟ نعم، وهذا الحد قد ضاق في هذا العصر الحديث، لكن هناك دائماً حد، ليست الطاقة الإنسانية بلا حدود. حتى في مثل هذه الظروف؟ دائماً. دائماً؟ أتعنين ما تقولين؟ نعم. عندما يحوم الموت حول رأس الزوج، تمضي الزوجة كأنها عروس مصبوغة؟ أين حبها لبريج موهان؟ أين ولاؤها الذي أبدته في أول مرضه؟ كثير أن ينتظر منها الاستمرار في حياتها على هذا النحو طيلة سنتين كانت تعيش من أجله في المرحلة الأولى من مرضه. أما الآن فهي تريد أن تحيا. فلعلها إذن تصلي خفية من أجل نهاية بريج موهان. محتمل جدا. فليست امرأة إذن، هذا ما أراه. إنها تفتقر إلى قلب المرأة. لو طلب إلى الزوجة أن تحيا حياتها كلها في خدمة زوجها المريض لكان عليها أن تفعل ذلك في سرور. سهل أن يقال ذلك، ولكن من الصعب جدا أن يحياه المرء. ربما كان ذلك صحيحا عند المرأة العصرية المرحة التي لا دين عندها ولا إيمان بالله، وترى في الزواج مجرد عقد مدني لا سرا من أسرار الطقوس المقدسة. مثل تلك المرأة قد تتخذ من الأزواج ما شاء لها الهوى. بل أرى ذلك صحيحا في كل الأحوال. أتقولين ذلك عن خبرة؟ نعم، لو سرك أن تعتقدي ذلك. أختي، لست أنتمي إلى قبيل ما تسمين بالنساء العصريات المرحات. إنني أرى في الزواج سرا من أسرار الطقوس المقدسة، لا مجرد عقد مدني. أرى في الزوج حياتي كلها. وعندما أصيب زوجي بضربة شلل ودعت النوم والطعام وأخلصت نفسي للعناية به، وبعد وأصبح مرضه همي المقيم وكابوس ليلي وسائر ذلك، لكنني لم أستطع أن أحتفظ بروح الفداء طويلا. طال مرضه 3 سنوات طوالا، وفي النهاية شد ما كنت أحس الملل والمرض أنا نفسي. وعندئذ أحسست أنه ينبغي أن تأتي نهاية ذلك كله، نهاية حياته؟ لست على يقين، ولكن عندما اشتد به النزع الأخير طاف بذهني مثل هذا الخاطر. أحيانا كنت أحس أنه لا ينبغي أن يطول به هذا الألم المروع، ولعل ذلك الخاطر ما كان إلا تعبيرا عن رغبتي غير الشعورية في الخلاص من الهم المقيم. الهم؟ ومن ثم فإنني على يقين أن فيملا بابي لم تدخر وسعا لإنقاذ حياة بريج موهان في أول الأمر، لكنها عندما وجدت ذلك محالا التفتت بالطبع. لا يمكن لزوجة هندوسية أن تفكر في مثل هذا الخاطر الشرير في أي ظرف وعلى أي حال، بل إن زوجها هو إله حياتها. أيمكنها أن تجرؤ على تلويس ذهنها بمثل هذه الأفكار؟ محال، محال ذلك حتى في الحلم. ذلك شيء مثالي، لكن المثالي ليس حقيقيا. مثل هذه التضحية بالنفس تحيل الناس آلهة. لو استطاعت الزوجة أن تجعل من حياتها لحظة واحدة موصولة من الولاء الذي لا يحيد لزوجها، فإنها ما تعود إنسانا بالمعنى المعاصر. ولما؟ ليس في وسعي أن أقول، ولكنك تعرفين هذا الشيء الذي لا تفسير له والذي ندعوه الطبيعة الإنسانية. मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे ये कौन बजाए बांसुरिया मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का في المشهد الرئيسي نحن في غرفة نوم في بيت كريشنا فاللاب حسنة الأثاث، وإن كان يشيع فيها جو غرفة للتمريض. الوقت بعد الظهر، يرقد كريشنا فاللاب على سرير واهن القوى، قد أنحفه المرض الموصول، وبالقرب منه تجلس بادما، ما زالت على جبهتها نفس العلامة الدينية التي يتخذها أتباع عقيدة الفلاب، كما كان الحال في مشهد المقدمة. توجد على مبعدة مائدة محملة بزجاجات الأدوية. مضت سنتان اليوم، أليس كذلك يا عزيزتي؟ في مثل هذا اليوم بالضبط منذ سنتين أصابتني النوبة الأولى. نعم، سنتين. استطاع بريش موهان أن يصمد أكثر قليلا من سنتين. أوه، يا لها من فكرة. هي فكرة غير طبيعية يا أعز الناس إلي. كانت علة بريش موهان نفس علتي. وما أهمية ذلك؟ أتزعم أن الشفاء من السل مستحيل؟ لم يشفى بريش موهان كما تعرفين، وكذلك لن. سوف تشفى بالتأكيد. الأمل، شد ما تتعلقين بالأمل تعلقا يائسا، هذا وهم. ليس ذلك أملا أتعلق به، بل هو عقيدتي. ليس ثم علامات تؤذن بالشفاء حتى الآن، اللهم إلا إذا كانت عنايتك الوفية بي قد أتت بمعجزة. دعني أعدل لك وضع الوسادة. إلى اليسار قليلا. نعم، هكذا. بدنا، أنت لا تكادين تشبهين كائنا إنسانيا بعد. راقبتك خلال هاتين السنتين، لقد جعلت من حياتك جهدا شاقا مستمرا، ومن أجلي نزلت حتى عن مسرات الحياة البسيطة التافهة، وأنت الدينة التقية تنحيت في هدوء عن كل الطقوس والعبادات، كما لو كانت العناية بي هي كل رسالة حياتك. أنت حياة حياتي. اهتمامك وعنايتك الدقيقة الصارمة بالعلاج والأطباء وتغير الجو، إلى ما سوف يفضي ذلك كله؟ من ذا الذي يسعه أن يعرف؟ وإنما دعيني أقولها يا بدمة من قلب الزاخر المفحم، أنت قديسة ناسكة. قد وضعت مباهجي في المستقبل، وما أن تشفى حتى تعود إلي هذه المباهج مضاعفة ومع الفوائد. أشفى؟ هبي هبي أنني لن أشفى. نحي هذه الفكرة عن ذهنك تماما يا حبيبي، إنها فكرة بشعة وغير حقيقية. لست أدعو الموت إلي يا أعز الناس، ما من أحد يدعو الموت. اهدأ الآن قليلا أرجوك. الحياة تكذبنا إليها دواما، حتى ونحن نتعفن ونتعفن ساعة بعد ساعة، والحافز على الحياة أقوى اليوم وأعظم سطوة منه في أي يوم مضى. أريد أن أعيش، أريد أن أعيش بجانبك على هذا النحو دواما. نعم، اليوم أكثر من أي يوم مضى، لأن ذهني اليوم يرتعش بالذكرى، ذكرى الحياة النابضة المتدفقة بالنشاط، عندما كانت السحب تتكوم فوق السحب، والبرق يخطف ويرقص من طرف في السماء إلى طرف. كم كنا نحب أن نهتز في الأرجوحة معا، ثم الربيع. تلك كانت فترة رائعة مجيدة، كنت عندئذ تلتصقين بي تلك اللمسة. تعالي تعالي بدمة يا حلوة، وجعليني خالدا بتلك اللمسة. سوف يعود إلينا ذلك العهد حالما تستعيد صحتك. أنت متعب؟ نعم قليلا. يحدث ذلك دائما عندما تكثر الحديث. لن تتكلم الآن بعد، أليس كذلك؟ هل تعد؟ سوف يشق ذلك علي يا حبيبتي طالما كان في النار شعلة تتراقص. دعيني أرشف العسل من حديثك. وكيف يتأتى لي ذلك دون أن أتحدث إليك؟ اسمعي يا بدمة، إنني أحمل في قلبي سرا صغيرا غريبا سوف أفضي به إليك مع رجاء. رجاء؟ لك أن تأمر. للرجل أن يأمر وعلى المرأة أن تطيع. دعيني على أي حال أفرغ قلبي من حمله. كلما خالجني الخوف من أن مرضي مستعص على العلاج تتخيل في ذهني صورة بعينها. ها أنت قد عدت من جديد. أتعرفين صورة من؟ صورة بريج موهان فيما أفترض. لا. من إذن؟ صورة فيملا بهابي، تلك العاهرة اللعينة، تلك الدودة الحقيرة التي كانت تلهو وتمرح بينما كان زوجها يرقد بين الموت والحياة. لم تكن عاهرة ولا لعينة. يا للسماوات الرحيمة، أذلك ما تراه فيها؟ فما رأيك إذن؟ أكان سافيتري ذروة الطهارة النسوية؟ لا، ليس تماما. ومع ذلك فلست أدعوها عاهرة لعينة. نعم كنت أتكلم عن السر. هناك المزيد مما أريد أن أقول لك. قل لي كل شيء. عندما تلوح صورة فيملا بهابي في ذهني أتمنى من كل قلبي لو كنت مثلها. ماذا تعني بحق السماء؟ هل تدهورت في اعتبارك إلى هذا الحديث؟ ما أقل ما تعرفين، إن هناك هما ينخر في قلبي أكثر مما تفعل جراثيم المرض. إن توقي لأن أعود فأحيا أيامنا الهانئة من جديد. لا شك توق غالب له سطوة، لكن هناك فكرة أخرى تسوده وتعلوه. فكرة أخرى؟ تفكيري فيك إلى ما يؤول إليه حالك بعدي. هذه الفكرة هي التي... أنت لا تطاق يا عزيزي، لا تطاق بالمرة. اجمع شتات نفسك، أنت تجعلني... هذه الفكرة كأنها كابوس ملح ما يفتأ يراودني. هذه الفكرة بالرغم مني تلح علي في إصرار. وأنا أعرف، نعم أعرف أن هذه الفكرة، سميها ما شئت، خرافية أو غريبة. أعرف ما تود أن تقول، أن أكون أنا أيضا مثل فيملا بهابي. هذا صحيح. لو أنك كنت أيضا مثل فيملا بهابي لمت في سلام. يا إلهي كيف يمكن؟ عندئذ كنت أستريح من تفكير المعذب فيك. لقد كنت رائعة باهرة، ملأت تفكيري كله بولائك. وأنا نظرت وجدت ملاكا يطوف بي. ملاك؟ لكنك تقول... قلت إنني أتمنى لو كنت مثل فيملا بهافي، هادئة بعيدة، تختطفين من وقتك لحظة تحنين علي فيها وتستفسرين عن صحتي بأدب، أنيقة مرحة عصرية وإنسانية حتى آخر حد. هذه البهجة، البهجة الأولية في الحياة، رائحة الأرض الأم، كم تهز حواسي. لا لا لا يا عزيزتي، لا تغلق النافذة، دعيني أتلقى هذه الرسالة المجنحة من الحياة. هذه الرسالة كم تعيد النشاط إلى أعصابي المتهاوية. هذا المطر فظيع، كم أمكثه، إنه يزيد سعالك سوءا على الدوام. ألا يذكرك بالأيام الخالية، انهمار المطر رذاذا ثم هبات الريح فجأة تومئ إلى العاصفة، وكيف كنت تهرين رأسك في صدري. بدمة، افتحي النافذة أرجوك. لا، لن أفتحها. جاءنا كاهن من معبد شرينات يطلب الإذن بأن يراك يا سيدي. أدخله من فضلك. حسنا يا سيدي. هذا من سوء حظي، ها هو ذا المهرجان السنوي في معبد شرينات يقترب، ومع ذلك فأنا طريح الفراش. تولاكم الله ببركته كلاكما. إنني أحمل خطابا من صاحب القداسة، تفضل. عرف صاحب القداسة بخبر مرضك وهو يأسف له أعمق الأسف. إنني أحمل إليك بركاته، كان يسعده جدا أن يراك في المهرجان. ذلك كرم بالغ من جانبه، إنني لست إلا واحدا من أبنائه المخلصين الكثيرين، ومع ذلك فإن قداسته أولاني عطفا خاصا. دعوته تملأني غبطة، ولكن ما أسوأ حظي، هذا المرض يجعل ذلك مستحيلا. بنعمة الرب سوف تشفى سريعا. هل تسمح لي بأن أقترح عليك فيما إذا لم تستطع المجيء أن تحل زوجتك ورحلك في المهرجان؟ هي؟ نعم، ما من شيء أدعى إلى سروري من ذلك. سيدتي، ذلك يتفق مع رغبة صاحب القداسة. سوف تتاح لك فرصة نادرة أن تصلي من أجل شفائي العاجل. ما من سيدة تصلي أبدا بالقرب من شرينات دون أن يستجاب دعاؤها. هل أعددتم الترتيبات الضرورية لإقامة ضيفنا هنا؟ أين مدير البيت؟ طوع أمرك يا سيدي. تفضل معه إلى دار الضيافة من فضلك. نعم يا سيدي. فما رأيك إذن يا عزيزتي؟ لست أستطيع أن أتركك في هذه الحال. لن يطول بك الوقت ولا لحظة واحدة. فكري يا حبيبتي، كيف رحنا نسوف هذا الحج؟ كنا ننوي أن نحج إلى هاريدوار في كومبا، عندما اقتحم هذا المرض اللعين طريقه علينا، وقد أتيحت الآن هذه الفرصة المقدسة، فلا ينبغي أن ندعها تفوتنا. ذلك كله حسن، ولكن كيف يسعني أن أتركك؟ آه يا حبيبتي، شد ما أنت عنيدة. الأطباء والممرضون يعنون بي ويعودونني بانتظام، أليس كذلك؟ كيف نجرؤ أن نغفل دعوة صاحب القداسة، دعوته التي أتى بها رسول خاص، دعوته لأقدس احتفال. لن تغيبي طويلا، 10 أيام أو 15 يوما بالكاد. هل تستجيبين إلى رجائي هذا يا عزيزتي؟ رجاؤك أمر إذن. نعم، آمرك أن تذهبي إلى مهرجان شرينات. اذهبي، يجب أن تذهبي، اذهبي وصلي وادعي لي بالشفاء العاجل. بالقرب من شرينات ما من سيدة تصلي إلا استجيب دعاوها. وفي مشهد الخاتمة نرى بادما بين حقائب السفر ومعداته في شرفة من بيت كريشنا فاللابها. الوقت مساء، ينسدل على جسم بادما صاري من الحرير الزاهي يتسق مع زينة باهرة متلألئة. لا أثر للسرور أو الفرح في وجهها، تعبير ملامحها لا يتسق في شيء مع ملبسها، ومع ذلك فقد اختفى ذلك الظل القاتم من الهم والأسى الذي كان يرين على وجهها من قبل. فالهدوء الذي يشيع الآن في وجهها كأنه بشير بالخلاص الوشيك من قبضة الشقاء. تدخل بهاراتي ترتدي ما كانت ترتديه من ملابس في مشهد المقدمة. آه يا عزيزتي، هذه أنت، تعالي اجلسي. حسن، راحلة أنت إلى معبد شيرينات؟ نعم، لأشهد المهرجان، تلك رغبة زوجي. من الطبيعي أن تذهبي، ومن الطبيعي أن تكون تلك رغبة زوجك. حقا؟ نعم، إن مهرجان شيرينات عيد روحي عظيم، أليس كذلك؟ نعم. كنتما كريشنا فاللاب وأنت تعبدان الأمطار والربيع، وفي مهرجان شيرينات تأتلف الأمطار والربيع. كيف ذلك؟ الاهتزاز والرقص، القمر وإيقاع الأقدام في حركاتها، ذلك الإيقاع الساحر. وإذن سوف يكون في ذلك عيد من الألوان والأصوات. ليس لهذا السبب أن ذلك كله بالطبع وفاء بحاجات الروح وبركة، ومع ذلك فإن عيد الأصوات والألوان يبقى، سوف يكون فيه إرضاء للحواس أيضا. ماذا؟ سوف تنتشي العين بمرأة الجمال السائد، وسوف يحلو في الفم طعم غذاء المعبد، وسوف ترتعش ساقاك وذراعاك بالرقة المقدسة. كل ذلك سوف يكون شيئا سماويا رائعا. ولكن نعم، سيكون فيه وفاء بحاجات الروح وحاجات الحواس أيضا، وفاء كامل بالحياة الراهنة والحياة المستقبلة. اذهبي يا أخت، سوف تنالين من ذلك خيرا كثيرا. ماذا تقصدين؟ لا أقصد شرا يا بادما، إنما ألاحظ شيئا. ماذا تلاحظين؟ شيئا محيرا ندعوه الطبيعة الإنسانية. أنت عميقة الغور، عميقة الغور إلى حد بعيد. ليس هناك شيء عميق، وليس هناك شيء بلا حدود. रात नहीं हर बात नहीं है तारों की बारात नहीं रात नहीं हर बात नहीं है तारों की बारात नहीं एक नई दुनिया में कोई मुलाकात नहीं एक नई दुनिया में कोई كانت هذه مسرحية العذاب، صور شخصياتها بهاراتي نعيمة وصفي، بادما عصمة محمود، كريشنا فلاب عبد العزيز مكاوي، مدير بيت كريشنا فلاب سعد الغزاوي، كاهن معبد شرينات حسين فياض، ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. العذاب مسرحية هندية قصيرة للكاتب الهندي المعاصر جوفيند داس، ترجمها إدوار الخراط وأخرجها نبيل الألفي.